قتل رجلا ثم فر إلى قبيلة فآووه وهو قاتل نفس ظلما وعدوانا، فجاء أصحاب المقتول فقتلوا منهم رجلا، فهل هذا جائز؟ كل هذا اعتداء لا يجوز. القتل الأول إذا لم يكن قصاصا فإنه يعتبر اعتداء، إيواء القبيلة للقاتل إيواء القبيلة للقاتل أيضا لا يجوز. القاتل إذا كان ظالما معتديا فلا يجوز للقبيلة أن تؤويه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله من آوى محدثا. ومعنى آوى محدثا أي ضمه ونصره وأمنه من أخذ الحق منه، فهذا لا يجوز أن يؤوه، حرام عليهم أن يؤوه، بل الواجب عليهم أن يأخذوا على يده، لما سمعتم في الحديث السابق: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتأخذ على يديه، أو بهذا المعنى. أما اعتداء القبيلة الأخرى التي قتل منها وقتلت رجلا من القبيلة، هذا أيضا لا يجوز، لما سمعتم من النهي عن قتل من عن قتل النفس البريئة وعن قتل من لم يقتل. وسمعتم أيضا قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يعتبر إسرافا، والله المستعان.